شيلة بمناسبة زواج الشاب أسامة الغامدي. أداء المنشد هايل الغامدي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مرحبا يا ضيوف الحفل من كل صوب، مرحبا مرحبا عد ما هبت من الشرق ذا عصبا. بسم دعوة بني بالشهم وغامد اكبر العزايم، المواقف لهلها خلى عنك الرديمة هيبله، المواقف لهلها خلى عنك الرديمة هيبله. يا لا لا لا لا لا.